السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. الله أجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، كما نشكر سبحانه وتعالى أنه قد أعاننا على إتمامها. فكما تعلمون نحن إن شاء الله تعالى في ليلتنا هذه سنختتم بإذن الله تعالى الحديث عن تفسير هذه السورة الكريمة والتي طال مكثنا معها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا. فاعلمون إن شاء الله تعالى أننا قد وصلنا إلى آخر آية في هذه السورة الكريمة، وهي الآية 76 بعد 100 الأولى، وهي آخر آيات سورة النساء، والتي أعاد الله سبحانه وتعالى فيها كما بدأ في أول هذه السورة الكريمة بالحديث عن المواريث وما يتعلق بأحكامها، فعاد ليحدثنا عن حكم من أحكام المواريث قد بقي حتى تستكمل القضية. ذلك لأن هناك آيات وهناك أحكام الله سبحانه وتعالى يرجئها إلى الحاجة إليها، تعبير واضح، إلى الإيه؟ إلى الحاجة إليها. ولا يجوز كما يقول أهل العلم إرجاء البيان عن وقت الحاجة، وإنما يؤخر البيان لوقت الإيه؟ لوقت الحاجة. أحيانا قد يبين لك الشرع قبل أن تحتاج، وأحيانا يرجئ لك الشرع البيان إلى وقت تحتاج فيه إلى البيان لتعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليك. الله سبحانه وتعالى حينما أنزل أحكام الزنا والقذف كان قادرا على أن ينزل حكم اللعان، وهو قضية خاصة تتعلق بقذف الرجل لامرأته بالزنا، إلا أن الله سبحانه وتعالى أرجأ هذا الأمر إلى أن احتاج المسلمون فعلا إلى بيان هذا الأمر، إلى أن جاء عويمر العجلاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، إذا رأى الرجل الرجل على امرأته فإن ذهب يتلمس البيلة قضى الرجل وتره ثم انصرف، وإن تكلم جلدتموه، وإن قتله قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، فماذا يفعل؟ إذن الأمر في هذا الوقت يحتاج إلى بيان، وحينما ينزل البيان نعرف فضل الله سبحانه وتعالى علينا، فينزل قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويضرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن هذا هو البيان الذي أجل إلى أن يحتاج إليه الناس. هذه الآية وهي التي تعرف بآية الكلالة الثانية، بآية الصيف، تعرف بآية الإيه؟ الصيف، ذلك لأنها كما جاء في روايات صحيحة من في النبي صلى الله عليه وسلم آية الكلالة آية الصيف، ذلك لأنها كما قال أهل العلم نزلت فيه الصيف. ولذلك أولئك الذين يصنفون القرآن الكريم بحسب وقت النزول، تقرأ في كتب علوم القرآن يقول القرآن الكريم منه ما هو حضري ومنه ما هو سافري، منه ما هو ليلي ومنه ما هو نهاري، منه ما هو صيفي ومنه ما هو شتائي، فيجعلون هذه الآية ضمن الآيات التي نزلت فيه الصيف، ونحن في الصيف، وصادف أو قدر الله أن يكون تفسير هذه الآية في الصيف وهي قد نزلت فعلا في الصيف. هذه الآية كما عرفت بأنها آية صيف، كذلك بيرى بعض أهل العلم أنها آخر آية نزلت، وبيستند في ذلك إلى حديث أخرجه البخاري في صحيحه أن البراء بن عازب يقول: إن آخر سورة نزلت سورة حذارف، إن آخر سورة نزلت هي سورة التوبة. براء سورة إيه؟ براء توبة. آخر سورة نزلت أي آخر سورة نزلت بإيه؟ بتمامها. وإن آخر آية نزلت هي آية الكلالة. ده كلام مين؟ البراء بن إيه؟ البراء بن عازب. لكن طبعا هناك تحفظ على هذا الكلام، ذلك لأنه مما هو معروف عند أهل العلم وعند المتخصصين أن آخر آية نزلت في القرآن الكريم على الراجح هي الآية التي في سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فمعروف أنها آخر آية نزلت، وعلى هذا بيحمل أهل العلم كلام البراء بن عازب إن آخر آية نزلت هي آية الكلالة، بيحملوه على نزول مخصوص وقيد مخصوص، أي آخر آية نزلت في المواريث. في المواريث. يبقى آخر آية نزلت في المواريث هي آية ليه؟ هي آية الكلالة، والتي هي معنا هذه الآية كان لها سبب نزول، وسبب نزول هذه الآية كما أخرج البخاري في صحيحه يحدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. جابر بن عبد الله يقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل. وأنا مريض لا أعقل يعني إيه؟ يعني المرض أثر عليه وجعله في غيبوبة بحيث لا يدري ما حوله ولا يدري ما يدار ولا ما يقال. فيقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ ثم صب علي ربوءه أو أمر أن يصب علي. يعني جابر طبعا في حالة كلا لا يعقل، لكنه أدرك ماذا حدث، أنه قد صب عليه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. يا ترى هو اللي صب أو أمر أحدا أن يصب؟ ها الله أعلم. أي إن كان الأمر أنهم صبوا عليه ماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فقمت أعقل. خلاص ربنا سبحانه وتعالى عفا وخفف عنه فأصبح يدرك ما حوله. فيقول جابر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين: قلت يا رسول الله إني امرئ لا يرثني إلا كلالة. وإحنا تكلمنا في تفسير الآية الثانية عشر في من هذه السورة، سورة النساء، عن الكلالة، وهنعيد طبعا التذكير يعني ايه كلالة. لكن الآية رقم 12 في هذه السورة، 12 في هذه السورة، جاء فيها ذكر الكلالة، وهنعيد الكلام ونذكر به ان شاء الله. تمام. فهو يقول اني امرئ لا يرثني الا كلالة، لا يرثني الا كلالة. احنا علشان نذكر من قبل الآية 13 للذكر: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. فاكرين الآية دي؟ قلب الآية أو قبل آخر الآية 12 من هذه السورة. وقلنا إن الكلالة كلمة مشتقة من الإكليل، والإكليل هو ما يوضع على الرأس يحيط بالرأس وليس منه، وليس ايه؟ وليس منه، بدليل انه يتشال ويترمي، ولا هو من الراس، الشعر من الراس، الحاجبان من الراس، مش كده ولا ايه؟ دي امور ملتصقه بيها. اما الاكليل فهو يوضع على الراس وهو ليس من الراس. ومن هنا قالوا الرجل او المراه الذي ليس له والد سواء اب او ام، وان على، وليس له ولد سواء ابن او بنت، وان سفل يعني بنت البنت او بنت بنت البنت او ابن الابن او بنت الابن او هكذا. تمام. فهذا يسمى يورث كلالة لانه ليس له اصول، ملوش اصل لا فوق ولا تحت. تمام. وكل اللي بيرثوه بيبقوا فروع من حواليه زي الايه؟ زي الاكليل. واضح المسألة؟ واضح المسألة. فجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين كان بلا أب ولا أم، أمه توفيت وأبوه استشهد في غزوته أحد، كان من شهداء أحد. عبد الله ولد جابر كان من شهداء أحد، كان من شهداء أحد. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين له حديث في صحيح البخاري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من غزو، فرأى جابر بن عبد الله يسرع على بعيره، عمال عايز يجري ويدخل المدينة، ولذلك كان بيركب ناقة عجفاء تعبانة كده، والنبي صلى الله عليه وسلم اشتراها منه ومسح عليها فأصبحت لا تسبق، الحمد لله. فجابر بن عبد الله بيحاول الإسراع والدخول إلى المدينة مسرعا، وكان ذلك بليل، يعني قفلوا بليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معتادا أنهم إذا عادوا من الغزو ليلا كان يمكث عند باب المدينة، ثم يرسل من يدخل إلى المدينة حتى يعلم النساء أن الرجال قد عادوا، لأنه نهى عن طروق النساء ليلة، كما جاء في صحيح البخاري أنك تبقى غايب في سفر ثم تهجم على أهل بيتك ليلا دون سابق إنذار أو بيان أنك قادم. ليه؟ فالنبي يقول حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة، فتبقى مراتك عارفة أنك جيت حتى تتأهب لك فتتزين لك إن شاء الله تعالى، لأن الأصل في المرأة المسلمة الحقة أنها تراعي إن شاء الله تعالى أن تعف زوجها وأن تملأ نظره، على عكس ما يحدث الآن النساء الآن قطعن على أنفسهن أن يغلقن نفوس الأزواج تقفل نفسه، كل ما قاعدة مبصلة ملخبطة مهببة مبقعة زي ما انت عايز تقول قول، فإذا أرادت أن تخرج تزينت للأجانب. شوف الكارثة. وأحد الرجال مرة قال أرسل لي قال لي سبحان الله امراتي طول ما قاعدة في البيت غماني وهي خارجة ما بصدقش انها مراتي، سبحان الله بتبقى يعني امين الجمال. طبعا هذا كلام فارغ. فالمرأة المسلمة الحاقة طلوع الزوج، فحتى لا تدخل عليها بعد طول غياب فتجدها يعني شعتاء ومنعكشة الشعر، وتجدها في حالة او هيئة راثة فتغلق لك نفسك. فالشرع قال النبي علم الصحابة ان اذا عدنا من سفر وبليل ننتظر حتى نخبر ليه حتى نخبر النساء. يوم الرجل اذا قدم على بيته رأى ما يسره، رأى ما يسره. وكان لها كما قال البعض ايضا علة اخرى، قال في رواية لا تترك النساء ليلة فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، بمعنى إني قد تدخل عليها بليل فزي ما بيفعل بعضهم يروح داخل ووضع المفتاح وداخل متسحب عايز يعملها لها مفاجأة، الشيطان اللعين يحضر وفي شيطان متخصص في التفريق بين الرجل وامرأته، فتكون النتيجة إنه يلقي في روعها أن الرجل ما فعل هذا إلا ليتبين أمره، يعني جاي يشوفها بتعمل إيه، يا ترى مع مين، في حد في البيت ولا ما فيش. الشيطان يضع في اعتبارها هذا وفي عقلية ودينية، فأنت داخل أنيتك صافية عايز تعملها لها مفاجأة ودخلت أنا جيت تقول لك ها وطمنت إن شاء الله إن ما فيش حد، ها ها شفت تمام طلعني بقى، فتبقى المسائل تلخبط. فالشرع بيتحسب مثل هذه الأمور، والإسلام ما ترك شيئا على الإطلاق، والله ما ترك لنا شيئا على الإطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن جابر بن عبد الله متعجلا فناداه لماذا التعجل، فقال رسول الله إني حديث عهد بعرس، خرج الغزو وهو لسه متجوز جديد، حديث عهد بعرس. فطبعا عارفين العريس بقى الجديد يبقى راجع متلهف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت بكرا ام ثيبا، فقال بل تزوجت ثيبا، يعني امرأة سبق لها الزواج. جابر كان شابا وما كان قد تزوج من قبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك، يعني وده التحبيب، الرجل يتزوج اول مرة يحبب انه يتزوج بامرأة بك ان شاء الله تعالى حتى يستمتع بهذا الزواج. فبين له جابر بن عبد الله العلة التي لاجلها تزوج بثيب، فقال له يا رسول الله ان عبد الله هلك، مات في في في في واستشهد في غزوة احد، وترك لي 9 من البنات، ترك له 9 أخوات بنات فيعمل فيهم عدول، فقال فأردت أن آتي لهن بمن تمشط لهن شعرهن وترى حوائجهن، وما أردت أن آتي لهن بمثلهن، أجيب لهم عيلة زيهم تغرق معاهم. فباختصار شديد جدا أراد أن يأتي لهن بأم، هذا هو ما أراده جابر ابن عبد الله. ومن هنا لما حضرت جابر الوفاة، جابر لم يعقب يعني لم ينجب، ما كانش له أولاد، فلم يكن له أولاد ولم يكن له لا أب ولا أم ولا جد ولا جد، فكانت النتيجة أنه سيورثها كلالة، من اللي هيرثه 9 إخوات بناته. فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، والرواية دي سبحان الله، جابر بن عبد الله النبي دعا له بالخير والبركة وكان من أفقر فقراء المسلمين. شوف في هذه الرواية بقى بيسأل عن ايه، عن ايه، عن إرثه، فأصبح زمال للنبي صلى الله عليه وسلم، دعاه بالبركة بالبركة، وكان أهلا لأن يبارك الله سبحانه وتعالى له كما هو ظاهر لنا واضح. فهو بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إني امرئ يعني سيورث كلالة، فكيف يكون الإرث؟ فليش تسع بنات خوات يعني يورثوا بقى إزاي؟ فنزلت هذه الآية يستفتونك قل الله، ما فيش في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أنا بقول ما فيش في الكلالة ليه؟ لأن زي ما قال أهل اللغة المذكور يبين المحذوف. يستفتونك تسأل نفسك هستفتوا في إيه؟ طب اسمع المذكور قل الله يفتيكم في الكلالة، يبقى يستفتونك في إيه؟ يبقى بس فيش داعي من ذكرها، تمام؟ فالمذكور يشير إلى الإيه؟ إلى المحذوف، تمام؟ فكان استفتاء جابر بن عبد الله، فنزلت هذه الآية فيها الفتوى من الله سبحانه وتعالى في موضوع الكلالة، في موضوع الإيه؟ الكلالة. بس خد بالك بقى، الكلالة لما نيجي بقى نيجي للآية، وإحنا طبعا عرفنا إن الآية آية الصيف، آخر آية نزلت فيها المواريث، كان سبب نزولها هو جابر بن إيه؟ جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله. لما تعود إلى ألفاظ الآية يستفتونك، الاستفتاء هو طلب الإيه؟ طلب الفتوى. مسألة واضحة؟ يبقى الاستفتاء هو طلب الإيه؟ طلب الفتوى. بداية أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الفتوى عمل ليس بالهين ولا بالسهل، لأن المفتي هو الله. يستفتونك قل له قل الله يفتيكم. ومن هنا من تعرض للإفتاء فهو في هذا ينوب عن الله، ودي لازم حاجة تعرف، إنك حينما تفتي فأنت بتحط نفسك في أنك تنوب عن الله في بيان الأمر، فإما أن تكون جاهلا وإما أن تكون متعمدا أن تضلل الناس وإما أن تكون ذا علم. فالجاهل يعني تجرأ على الله وضل وأضل وضل وأضل، عشان الناس النهاردة يقول الحكم بكذا، كل من هب ودب أصبح مفتيا. هذه جريمة بيرتكبها الإنسان في حق نفسه، في حق نفسه أنك تفتي فأنت تنوب عن الله، فكيف سمحت لنفسك أن تنوب عن الله وأنت أجهل خلق الله؟ كيف؟ سبحان الله. فدي مسألة كثير من الناس بيتجرع عليها، وهذا دليل على شدة الجهل والعياذ بالله. ولذلك آفة هذا المجتمع الذي نعيش فيه التجرؤ على الفتوى الله، آفة هذا المجتمع الكبير والصغير والجهلة واللي بتفهم واللي ما بتفهمش، و90% ما بيفهموش الشباب ولا فاهمين أي حاجة عندنا. وللأسف الشديد إفتاءات بغير علم، حلال حرام، ينفع ما ينفعش، هذا كارثة كارثة، وخاصة عند النساء. يعني النساء والعياذ بالله مدافع في الفتوى، يدوب انت تقول حاجة تلاقي 50 مدفع طلعه، وكلهن جاهلات، كل واحدة محتاجة ان يقص لسانها بالمقص. والله والله ده رأيي، والله 90% من النساء عايزين يقطع لسانهم بمقص، ويكون ده اكرم لهن، وبعلم بالله اكرم لهن. للأسف الشديد تجر على الفتوى دي كارثة كارثة، فتبتنوب عن الله. فحاجة من الاثنين، جاهل ففي مصيبة والعياذ بالله، أو بيتعمد تضليل الناس زي ما بنسمع بقى عن عمم وألقاب وأسماء، بيحلوا الحرام ويبيعوا الربا ويبيعوا الغلاء، وكارثة أيضا. والعياذ بالله ضل وضل ضل وضل. وإما إن شاء الله تعالى أن تكون على علم، فاللي بيكون على علم أخواننا بيبقى دائما على وجل وعلى حذر وعلى حذر، ولذلك ما بتجي المسألة عنده سهلة بالمرة. وذلك كنت أقول زمان كنا نعمل دروس درس نسميه دروس الفتى والأسئلة، كنت دائما أقول للناس كده أصعب درس على نفسي هو درس الفتى هذا، أصعب درس على نفسي هو درس الفتوى هذا. ولذلك أهل العلم كانوا يهربوا، يهرب معنوم على علم، يهربوا من الفتوى، يهربوا من الفتوى. فأبو هريرة نقول يعني نحن نفر من الفتوى فرارنا من الأسد. ها والله اللي ممكن تدخلك جهنم، فتوى تدخلك جهنم، فرارنا من الأسد. يجي سبحان الله الإمام مالك يقول علمنا أساتذتنا أن نقول لا أدري، مش قابل شوية عيال بيتعلموا على إيد عيل وبقول عيل يا والله بمل في عيل في العلم، وبعدين بيقول لي أصلحنا من خواص الناس. يا ابني أنت ما تنفعش حتى تكون من عوام العوام. من قلت له يا ابني أنا هسألك ألف سؤال، مش هقول لك خمس، ألف سؤال، لو جاوبت على سؤال فيهم أعتبرك من الخواص عشان اوريك ان انت ما تفهمش حاجه. فدي دي ناس بتعلموا الزلط والغموض وماشي بقى يفتي وحلال حرام وينفع بينفعش حل وحش. انت ولذلك جريمه ان يجلس واحد او رجل علم يزرع الغلو والظلف والغرور في نفوس تلامذته ويفهموا انهم بقوا من الخواص واصحاب فاتوى. الامام مالك يقول علامنا أساتذتنا أن نقول لا أدري، مش أبقى من خواص الناس وعمال أدب بجد لا أدري. سبحان الله. وذلك لما يذكروا عنه أنه عرض عليه كم من الأسئلة يمكن 30 سؤال يجاوب في 5 ويقول في 25 ها لا أدري، مش يتجرأ ويقول ازاي يقول لا أدري، الناس يقول علي جاهل فأفبركها يلا وقول أي حاجة. فدخل النار بغرور زائف وظلف وكبر والعياذ بالله والعياذ بالله. ولذلك كان يقول سبحان الله العظيم، والله ما تقرأ في أدب المفتي والمستفتي وتقرأ في, في, في, في هذا الباب تجد أن عبد الله بن عباس ذهبوا إليه في ذات يوم بمسألة يطلبون الفتوى، فقال اذهبوا بها إلى أبي موسى الأشعري. فذهبوا إلى أبي موسى الأشعري فقال اذهبوا بها إلى عبد الله بن مسعود. فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فقال اذهبوا بها إلى ابن عمر. فذهبوا إلى ابن عمر فقال اذهبوا بها إلى أبي هريرة. فذهبوا إلى أبي هريرة فقال أبو هريرة اذهبوا بها إلى فلان وفلان إلى فلان. ظل الرجل يطوف بين 15 رجلا من الصحابة، 15 رجل ده يبعثوا لده وده يبعثوا لده وده يبعثوا لده وده يبعثوا لده، مش تعالى يا ابني وأي سألت لا إجابت عنده. بسم الله ما شاء الله شلت العلم كله خلاص ما عادش فيه حاجة. سبحان الله العظيم. فقعد الراجل كده بين 15 صحابيا وفي آخر واحد وصل قال اذهب إلى ابن عباس. الرجل تعجب، طب ده انا اول واحد ذهبت الى ابن عباس. فلما عاد الى ابن عباس قال له ذهبت الى من؟ فقال الى فلان فردني الى فلان والى فلان فردني الى فلان، وظل يعدد له. فاذا بابن عباس يفتيه يفتيه، فالرجل يستغرب يقول له ابن عباس الم اتك في اول الامر؟ قال بلى. قال فلما رددتني إلى غيرك وأنت تعلم، يعني هو عندك العلم هو. فقال أحلتك إلى غيري فقد يكون أعلم مني. شوف، فلما لم أجد أحدا قد أفتاك تعين علي أن أفتيك، فمن كتم علما ألجمه الله بالإجابة من النار. شوف شوف، كل واحد يقول لك لا يروح يشيلها غيري ويمكن يكون أعلم مني خلاص. ولذلك والله أنا حينما أكون في ندوات أحمل الأمر أمر الفتوى ده بالذات لغيري، ولا أتدخل إلا إذا رأيت ما يخالف ما أنا عليه من علم. ألاقي بقى فيه ضلال وإضلال، لا نقف أقف وأروح داخل ويحصل اللي يحصل أيا كان الجالس. ولذلك أقربها اليوم والله كنا في ندوة في مدرسة، وكان كنت مدعو ليها ومعي الشيخ عطية صح. أول ما جمل الفتاوى قلت لهم عضو لجنة الفتاوى شدوا له يعني يشيل بس كده على طول، لأن المسألة مش هينة وفتوى واحدة تدخلك النار والعياذ بالله. بس فأفضل أن أكون مستمعا إلى أن أرى خطأ أو ضلالا بينا، لا لابد أن أتدخل حتى لا أكتم علما فتكون عقبة السوء والعياذ بالله. فتسمع من هذا التعبير يستفتوا لك، قل الله يفتيكم، في ده يجعلك يا علي تقف أمام الفتوى وأنت ترتعد ترتعد، لأنها من الله وعمل الله، فأنت تنوب عن الله، فالمسألة ليست بالهينة. فاللي هيفتي في هذا الله سبحانه وتعالى. طب الفتوى من الله إيه؟ يستفتوا لك قل الله ها يفتيكم في إيه بقى؟ في الكلالة. عرفنا أن كلالة منها الإكليل، والقرآن هيبينها إيه الكلالة. إن امرئ هلك، إن امرئ إيه هلك، هلك يعني إيه؟ يعني مات، كما قال الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى هلك بات وفنى. إن امرئ هلك ليس له ولد، تسمع ليس له ولد تقول هو اللي مات وملوش أولاد، مع إن أنا قلت لك هو اللي مات لا في أب وأم، قالت امرئ هلك ليس له إيه ولد، ما قالتش ليس له أب أو أم، هلك ليس له ولد. فجبت منين أنا الأب والأم دي؟ وجابها منين أهل العلم؟ قال يا ابني ما هي ولد، خد بالك ولد في اللغة العربية تطلق على من ولد وعلى من ولد. خلاص مش تيجي تقول الحاج أحمد ولد ذكرا ولد أنثى، وفلانة ولدت ذكرا أو ولدت أنثى ولدت كذا، مش كده؟ فقالني كلمة ولد كما قال علماء اللغة ومنهم الجرجاني يقول إن كلمة ولد تطلق على من ولد، وده يشمل الأب والأم، وعلى من ها ولد، وده تشمل الابن والإيه والبن، الابن والبن. قال بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم يقول امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف، فمش ممكن تقول إن الأخت لها النصف إذا عدم الولد وإن ولد الأب والأم، لأن معلوم من أحكام المواريث إجماعا كده أنه إن وجد الأب فإن الأخت ها لا ترث إجماعا، فزاه كلها النصف. ولذلك أبو هريرة استغفر الله أبو بكر لما سئل عن الكلالة قال هو من لا والد له ولا ولد، من لا والدها له ولا ولد، يبقى لا له أصل من فوق ولا أصل منين من تحت، مفيش خلاص مفيش خلاص. طب لماذا لا عنده لا أب ولا أم ولا جدة ولا جد ولا عنده أولاد ولا أولاد أولاد؟ ها له إخوة؟ قال آه. فربنا سبحانه وتعالى يقول إن امرئ هلك ليس له ولد وله إيه أخت، هذه حالة. طب إيه المراد بالأخت هنا؟ قالوا المراد بالأخت الشقيقة أو الأخت الأب. طب أنا أقول الكلام ده ليه؟ إن إحنا اتفقنا في الآية الاثنى عشر من هذه السورة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله إيه أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، مش كده؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فقيل الآية دي احنا اتفقنا ان الآية دي حكمها يتعلق بالإخوة لأم، بالإخوة ليه؟ لأم. فبقي الكلام عن الإخوة لأب والإخوة ليه؟ الأشقاء. وعشان كده قلت لكم عمر بن الخطاب لما نظر للآية دي وراح عنه الآية الأخرانية وقع في إشكال، وقع لما جت قدامه مسألة ميراث وكان فيها إخوة لأم وإخوة أشقاء، راح مورث الإخوة لأم والرث تمام، ولم يورث الإخوة الأشقاء. فكيف قلت لكم اللي عرفت بأنها المسألة الحمارية، إن الإخوة الأشقاء جاءوا إليه معترضين، تبقى تورث الإخوة الأم وتسيبنا احنا؟ هب أن أبانا حمار ألسنا إخوة لأم؟ يعني معنى زي أم يشترك الأم، يعني اعتبر أبونا ده حمار ملوش وجود، ألسنا يعني إخوة لأم؟ فانت شلت نسيت الأب خالص، ولو نسيت الأب وما كانش له لازمة، فعلى الأقل احنا برضو نعتبر إخوة ليه؟ لأن الأشقاء بيشتركوا في الأب ويشتركوا في الأم. فاكرين الكلام ده؟ فقلت نسيته طبعا الكلام ده خالص، لأن عدى عليه سنتين إن شاء الله أو أكثر مش كده، لكن لا أو أربعة ماشي حقك علي. فبقول ده كلام اتناس، لكن أنا بقوله بذكر بيه ان الحديث عن الكلالة اولا كان الحديث عن حكم الاخوة لام، انه لو مات الميت ولم يكن له الا اخوة لام، في اخ وفي اخت، فلكل واحد منهما الايه السدس، وبعدين يعطى الباقي للعصبات تمام، وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الايه في الثلث. الحكم ده كان بيتعلق بايه؟ بالاخوه ليه؟ لام. بقي الكلام بقى، طب واذا كانوا اخوه لاب او اخوه اشقاء برضه هيورث السدس وبرضه هيبقوا شركاء في الثلث؟ قال لا، المساله تختلف، ده هم قدام اخوه اشقاء يبقى الميزان ينزل ولا يعلى؟ ها يعلى يعلى. فبين القران هذا، فقال الله سبحانه وتعالى وإن كان يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت، فالأخت اللي إيه؟ لأب أو الأخت اللي إيه؟ الشقيقة. أم إيه يا راجل؟ ما احنا قلنا الأم انتوا هتبقوا هتناموا تاني، هتناموا تاني. قلنا وله أخت، يبقى المراد بالأخت هنا الأخت الشقيقة أو الأخت ليه؟ لأب. الأخت الأب أقوى من الأخت الأم، والأخت الشقيقة أقوى من الاثنين، فمراثهم هيبقى أثقل وأعلى من الأخت ليه؟ لأم. فقال وله أخت فلها نصف ما ترك. شوف لما كانت أخت الأم كان لها ليه؟ ها السدس، لكن دي عشان اخت شقيقه او لاب هيبقى ليها ليه؟ ها النصف. ده لو هي ها وحدها، لو هي وحدها. ولذلك اهل العلم قالوا بقى وله اخت فلها نصف ايه؟ نصف ما ترك. فلو معها زوج يبقى الزوج من حقه النصف الايه؟ النصف الايه؟ النصف الاخر، مش كده ولا ايه؟ ولو معاها اخت الام يبقى ند الاخت الام كام؟ ها السدس. مش هي معروف ان ليها، يبقى ند الاخت الام ليه؟ السدس. لكن الاخت الاب بتبقى في الحاله دي ارجح. وقالوا حاجه بقى تانيه خالص لازم تعرفها، في حاجه اسمها في علم الميراث واتكلمنا عنه زمان، العصبات. اللي ايه؟ العصبات. يعني ايه العصبات؟ يعني دلوقتي لو واحد مات او واحدة مات خلاص، ليها بنت وليها زوج وليها اخ، انا بقول اهو وليها اخ، ايه اللي بيحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده حديث أخرجه البخاري في صحيح بحديث عبد الله بن عباس، بيقول الحق الفرائض بأهلها. الزوج ياخد كام فرضا؟ ياخد كام في المسألة اللي قلتها دي؟ الربع، لأن في بنت، فالزوج ياخد ايه؟ الربع. البنت هتاخد كام؟ قال النصف. الله يرضى عليك، البنت تاخد كام؟ النصف. طب لما البنت خدت النصف، ادي ده فرضها حقها، والزوج خد الربع، وده فرض حقه، ده الحق الفرائض بايه؟ بايه؟ باهله. اهو ادينا الفرائض لاهلها. فاضل معانا ايه؟ اخ. الاخ ده ليه فرض هنا؟ ليه فرض؟ قال ملوش فرض، لان وجود البنت يعمل ايه؟ ها؟ يحجبه. وجود الاولاد بيحجب المين؟ الاخوه. على طول كده، انا توفيت عندي اولاد، يبقى اخواتي مالهمش حق ايه في الميراث، حجبوه خلاص. لكن بقيت حاجه، طب ده احنا لما ادينا الزوج الربع وادينا البنت النصف، هيبقى عندنا ايه؟ ربع. نوديه فين؟ النبي قال بقى الحق الفرائض باهلها، وما بقي بعد الفرائض، ادينا الفرائض لكن لسه باقي اهو، باقي ربع اهو، وما بقي بعد الفرائض فلأولى عصبة ذكور. ندور بقى على ذكر يكون اقرب ما يكون للميت، فاقرب ما يكون للي مات دي مين؟ اخوها، يوم نديله الربع للبقى. ده فرضا، ده حقه. قال لا، واصل لكن بيبقى اسمه اخذها ايه؟ تعصيبا. يبقى ايه العصبة؟ العصبة هو انه هو الذي يأخذ المال بعد ان توزع الفرائض، وهو لا حق له في الفرائض، فيأخذ ما بقي منها ايه؟ تعصيبا. يبقى يأخذ ما بقي ايه؟ تعصيبا. فمعروف عند اهل العلم ان العصبة لابد ان يكون ذكرا. ندور على واحد ايه؟ ذكر. اهل العلم قالوا بقى اذا عدم الذكور تعتبر الاخت، خد بالك بقى من التعبير، الاخت الشقيقة او الاب تعتبر ايه؟ عصبة. مع انها ليست ذكرا، لأن اتفقنا العصبة يكون ايه؟ ذكور. فلو لم يوجد العصبة الذكور، الاخت تصلح ان تكون ايه؟ عصبة. ازاي؟ وعملوها وجابوها منين؟ ما جابوهاش من عندهم، ده جابوها من خلال حديثين، روايتين، وكلا الروايتين صحيح البخاري. احنا عرفنا ان الاخت ترث ان لم يكن للميت والد ولا ولد، خلاص ترث ايه؟ هترث ايه؟ النصف، اذا كانت واحده، اذا كانت، لان اذا كانوا هيبقوا اثنين او اكثر من اثنين ذكور ونساء، هيبقى ليهم حكم ايه؟ حكم اخر. فان كانت هي لوحديها كده فهترث الايه؟ النصف، هيبقى ليها نصيب اسد اهو، هترث النصف. تصلح ان تكون عصبه بقى ازاي؟ قرني هناك حديث اخرجه البخاري في صحيحه، الاسود بيخبر ويقول ان توفي ميت وترك، خد بالك بقى، وترك بنتا واختا، بنت وايه بس، مش حد كده، ده له عم ولا ابن عم ولا اخ ولا له كلام خالص، بنت واخت بس، خلاص. فرفعوا الامر الى معاذ بن جبل، فقال معاذ لاقضين بقضاء رسول الله او في لفظ رواية البخاري بقى فقضى وكان ذلك على عهد رسول الله. فعايزين يقولوا ان لو كان في خطأ ان لو كان في خطأ لعلمه النبي ورده كده على طول. فقضى وكان ذلك على عهد رسول الله. فاعطى معروف بقى ان لو اتوجدت بنت البنت تعمل ايه؟ ها تحجب الاخت على طول كده تعرف ان الاخت سقط فرضها. سقط ايه؟ فرضها مبلاش ليها فروض اهو. فاعطى معاذ بن جبل للبنت تاخد قد ايه؟ النصف. يعطيها ليه؟ النصف. واعطى للاخت النصف ده مش فرض. لا اعطاها النصف ايه؟ تعصيبا. فجعلها ايه؟ جعلها ايه؟ عصبة. وده بيعتبروه حكم خاص بايه؟ بالاخت. قالوا ده في مسألة تانية كمان. ده في مسألة تانية كمان. وهي ايضا في صحيح البخاري تدلل وتشير على ان الاخت الشقيقة او الاب تصلح ان تكون عصبة. ازاي؟ قال الحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه انه رفع الى ابي موسى الاشعري مسألة في الميراث. بعتوا المسألة كده. ايه المسألة؟ ايه المسألة؟ انه توفي ميت. عن ايه بقى؟ قال عن بنت واخت وبنت ابن. اقول تاني عن ايه؟ بنت واخت وبنت ابن. رفع المسألة لابي موسى الايه؟ الاشعري. فابو موسى الاشعري قسمها كالآتي: البنت تأخذ النصف. وبص للقرآن بقى ده حقها. والأخت تأخذ النصف. قال النصف برضه القرآن بيقول كده. الأخت الشقيق تأخذ النصف ويبقى بنت الابن ها برضه. اللي معروف ان وجود البنت يحجب بنت الابن كده على طول. وجود الاولاد يحجب الاحفاد. خدها قاعده برضه. الا في مسائل خلاص ودي من ضمنهم بقى. ده انقضى ابي موسى الاشعري بعد ما قضى. حتى ابين لك شوف احنا لسه بنتكلم عن فاتو اختلطها. وبعد ما قضى قال واذهبوا. بقول هذه روايه صحيح البخاري. قال واذهبوا الى ابن مسعود فسوف يوافقني. ويقولوك نفس الكلام. فذهبوا الى ابن مسعود وعرضوا عليه الامر واخبروه بما قاله ابو موسى انت هتوفوا يعني. فقال ضللت اذا وما انا من المهتدين. عارف معنى برضه ايه؟ يعني انا لو وافقته ها هبقى ضليت وما اهتديتش. يعني عايز يقول ان هو ضل ولم يهتدي. تخيلها مع اثنين من اهل العلم دلوقتي. تجي لي بفتوى قالها فلان واقول لك لا ده لو انا وافقت على هذا الكلام ضللت جدا وما انا من المهتدين وانه اخطا والحق فيها كان. هتلاقي فريق العبادله دول يبقوا تلامذته وفريق الله يبقوا تلامذته. وقال في كده ده ابن كذا ودول يقولون ده انتوا الاولاد كذا. وتبقى خناقه تقوم ولا تقعد. ليه؟ المساله الان ما بقتش تبين حق او انتصار لحق. لا ده كل واحد الان بينتصر لنفسه. وهذا هو داء الجماعات الان. لكل جماعه النهارده ولاءها ليس لله. وبقولها بالء فيه واللي يزعل يطاق. ليس لله. كل جماعة النهاردة ولاءها ليه؟ لجماعتها كده. تقول عنهم غلط يكفروك ويضربوك ويهنوك وتبقى انت مطلوب من رحمة الله كده على طول. ولا يفهموا انت بتقول غلط ليه ولا صح ليه ولا صح ليه. ويبتدوا بقى ينخربوا لك ويبلغوا عنك ويبقعوا فيك وانا مستوي من الحاجات دي والله مستوي ولا بنلي فيها مستوي. السلفية والخروج بسم الله ما شاء الله كل يوم شكوى وكل يوم تليفون وكل يوم مش عارف ايه وخد من ده كتير. فبقيتش لله يا بقيتش لله بقيت كل جماعة بس يستنى بس بتقول عليه وحش مش مهم تقول وحش ليه اذا قلت عليه وحش لازم يخرب بيتك كده على طول. فشوف ادب العلم واهل العلم اللي عندهم دين وضمير واللي عايزين المسائل لله لله. فشوف عبد الله مسعود يقول انا افقه لا ضللت اذا وما انا من المهتدين لأقضين كما رأيت النبي يقضي. يعني مش هجيب بقى حاجة من ايه مش زي ما قال ابن مسعود لا زي ما النبي قضى زي ما النبي قضى للبنت النصف. البنت هتاخد الايه النصف تدوها النصف تمام ولبنت الابن السدس اتماما للثلثين. يبقى كملوا كده ايه ثلثين وللاخت الباقي تعصيبا هتاخد الايه التلت. يبقى في الحالة دي اصبحت الاخت الشقيقة ايه اصبحت ايه عصبة صح معاي اصبحت ايه عصبة من خلال هذه النصوص. ولذلك يرجعوا بقى لابي موسى الاشعاري قاعد مستني بقى ماذا قال ابن مسعود قالوا قال كذا وكذا مالش ابن الايه والله في خطبة الجمعة بكرة لا وريه ماشي مش هعبدها بدل ابدا. قال لا تستفتوني وهذا في لفظ البخاري كده وهذا الحبر بينكم. يعني عايز يقول انه فعلا صدق وانا اللي ايه اخطأ وما حدش يجيني تاني طول ما ابن مسعود موجود. يا سلام يا سلام ما بيجيش الناس يقولوا شوف طلع ابو موسى ما عرفش حاجه مش عارف ايه. بالعكس بالعكس ده اصبح له احترامه واجلاله انه وقف مع الحق وقال ان في من هو اعلم مني وبروحوض وبعد كده ما حدش يجيني انا ما حدش يجيني انا. دي ناس كانت بتريد للحق قال ها يعلم مش مساله انا وانت ابدا ابدا فأخذ من هذين الحديثين أن الأخت إن لم يوجد للميت أقارب أصول لا فوق ولا تحت تأخذ ليه تأخذ ليه النصف النصف. فإن وجد أصحاب فروض يعني هنفترض دلوقتي توفي ميت وترك اختا شقيقة وترك اختا لام تورثهم ازاي؟ اديك بقيت عالم بقى تورثهم ازاي؟ الاخت لام تاخد ايه؟ تاخد ايه؟ السدس. والاخت الشقيقة تاخد ايه؟ ها؟ فرضا كده النصف كده بقوا تلتين متبقى ايه؟ تلت. يروح فين؟ إن لم يكن للميت عصب ذكور ملوش عصب ذكور يروحوا فين يرجعوا تاني لمين ها للأخت حد بقى الشقيقة ها تعصيبا. واضحة كده واضحة كده خلاص. احنا عايزينكم تبقوا شطار في علم المواريث كده عشان يعني ما تمروا بالكلام ده ما تاكلوش حقوق الناس كده ما تاكلوش حقوق الناس تمام. دي بنص القرآن الكريم ها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرئ ايه هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف مما ترك فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هي ماتت وبرضه ملهاش لا فوق ولا تحت خلاص وتركت هي ايه اخ. القرآن هنا ما قالش له النصف قال وهو ايه يرثها قال فوارس هو ليه؟ قال لان هو ليه الفرد وليه العصبة فهيقش كده على طول، فهيقش فهياخد كله ان شاء الله، بس هي تطلع ليه؟ ها لوحدها. ثم ما بقلكش بقى اخت تروح مخلص انت على اللي بتاع عشان اقش، في ناس بتعمل كده. وعشان كده قال القرآن وهو ايه؟ وهو ايه؟ يرثها، لانه ان خد فرضه يبقى هياخد الباقي كمان ايه؟ تعصيبا. يبقى وهو يرثها ان لم يكن لها ايه؟ ولد. فانها كانت اثنتين. نعم في طيب انا سامع والله وهو جاي، انا سامع خمسه تفضل يا حاج احمد. فبقول اني لا، بتقول وهو يرثها ان لم يكن لها ايه؟ ولد. وعرفنا التعبير وهو يرثها ليه. تمام. الله سبحانه وتعالى يقول فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. يبقى لو كانت واحده ليها ليه النصف، وان كان اخ واحد يعني هيقش لان دول فرض ودول تعصيب. تمام. وان كانوا اتنين يبقى لهما ليه ثلثان، كل واحده هيبقى ليها ثلث، كل واحده ليها ايه ثلث. وان كان رجالا، نعم، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء. خلاص طلعوا بقى بسم الله ما شاء الله، ذكور وإناث توفي وعنده بسم الله ما شاء الله خمس ست ها إخوة بسم الله. والآية السابقة على شتبوا عارفين لما يبقوا بنتين واللي هيبقى ليهم ليه ها الثلثان. قالوا لو خد بقى لو بقى عشرة كمان مدام كلهم بنات هيشتركوا في الايه في الثلثين، زي موضوع ها جابر بن عبد الله عنده تسع بنات، يبقى التسع بنات كانوا هيبقوا اخوات يعني هيبقوا شركاء في الايه في الثلثين، والباقي خد بالك بقى والباقي هيبقى لاقرب عصبه ها ذكور زي ابن العم، مش تبقى عارف زي ابن الايه العم، فيبقى لاقرب عصبه ذكور. تمام. لكن بقى وان كانوا اخوة رجالا وايه ونساء، رجالا وايه ونساء، المسألة بقت محسومة، المسألة بقت محسومة، مدام معاهم رجال يبقى هيقشوا كل برضه، لان الرجال بيعتبروا ايه ها بيعتبروا ايه بيعتبروا ايه عصبة، بيعتبروا ايه عصبة. فهتقول هتورثهم ازاي؟ طب بعد ما هنورثهم وبعدين الباقي هيبقى الاقرب عصبه ايه ذكور. طب ما هم معاهم ايه ها صبيان هم ذكور، وهم دول اقرب عصبه للميت، اخوات اقرب عصبه للميت اخوات على طول، فيبقى هيبقى ليهم كل الارث. بس كل الارث ده بعد لو كان في اصحاب فروض، يعني لو في زوج هنديله النصف وهم هيقشوا النص الباقي، ولو في زوجه هنديها الربع وهم هيقشوا ها الثلاث ارباع. يقشوهم ازاي بقى؟ لا احنا عندنا ذكور وعندنا ايه اناث، فللذكر مثل حظ الانثيين نسبه اثنين لواحد. اثنين هي لو خد جنيه هو ياخد ها اثنين، هو ياخد اثنين، يبقى فللذكر ها مثل ايه حظ ايه الانثيين. والله بيان شافي وشيء طيب، يجعلنا لا نختلف ولا نعترك. وصدق النبي لما قال ان الله اعطى لكل ذي حق حقه كده على طول، ولذلك ختم الله الايه بقوله يبين الله لكم أن تضلوا. يبقى يبين الله لكم معناها أن تضلوا لألا تضلوا ها حدش بقى يغلط اما مش عارف مش عارف ايه. القوانين موجودة اهو. يبقى البيان حتى يجنبنا الله سبحانه وتعالى الضلال وهو الخطأ. مش بغلط النصوص عندك اهو. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. عليم يعلم من الأقرب ومن الذي يستحق ومن الذي لا يستحق ومن يستحق القليل ومن يستحق الكثير ومن يحجب ومن لا يحجب ومن يكون عصبة ومن لا يصلح أن يكون عصبة. عليم سبحانه وتعالى بكل شيء بكل شيء. إذن الله سبحانه وتعالى ختم الآية بما يحملنا على أن نلتزم بما جاء عن الله في المواريث وفي كل شيء لأنه بكل شيء عليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بعلم هذه السورة وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وأن يجعل دروسنا فيها خالصة لوجه الكريم. اللهم إنا نشكرك ونحمدك على أن أعنتنا على إتمامها كما نسألك يا ربنا أن تتجاوز عن سهونا وعن أخطائنا وأن تجعل صوابنا في ميزان حسناتنا وأن تجعلنا من الذين يجمعون بين القول والعمل وبين العلم والعمل. إنك سميع مجيب الدعاء.